قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: أي ثم بعثنا من بعد هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله إلى القوم المكذبين المهلكين موسى بن عمران كليم الرحمن أحد أولي العزم من المرسلين وأحد الكبار المقتدى بهم المنزل عليهم الشرائع المعظمة وأحد الكبار المقتدى بهم المنزل عليهم الشرائع المعظمة الواسعة وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا بعثناهما إلى فرعون وملئه أي كبار دولتهم ورؤسائهم لأن عمتهم تبع للرؤساء بآياتنا الدالة على صدق ما جاء به من توحيد الله والنهي عن عبادة ما سوى الله تعالى فاستكبروا عنها ظلما وعلوا بعدما استيقنوها وكانوا قوما مجرمين أي وصفهم الإجرام والتكذيب فلما جاءهم الحق من عندنا الذي هو أكبر أنواع الحق وأعظم وهو من عند الله الذي خضعت لعظمته رقابه وهو رب العالمين المربي جميع العالمين جميع خلقه بالنعم فلما جاءهم الحق من عند الله على يد موسى ردوا فلم يقبلوا وقالوا إن هذا لسحر مبين لم يكفهم قبحهم الله إعراضهم ولا إعراضهم ولا ردهم إياه حتى جعلوا أبطل الباطل وهو السحر الذي وحقيقته الذي حقيقته التمويه بل جعلوه سحرا مبينا ظاهرا وهو الحق المبين ولهذا قال لهم موسى موبخا لهم عن ردهم الحق الذي لا يرده إلى أعظم الناس أتقولون للحق لما جاءكم أي أتقولون إنه سحر مبين أسحر هذا أي فانظروا وصفه وما اشتمل عليه فبمجرد ذلك يجزم بأنه الحق ولا يفلح الساحرون لا في الدنيا ولا في الآخرة فانظروا لمن تكون له العاقبة ولمن له الفلاح على يديه النجاح وقد علموا بعد ذلك وظهر لكل أحد أن موسى عليه السلام هو الذي أفلح وفاز بظفر الدنيا والآخرة قالوا لموسى ردينا لقومي بما لا يرده وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا أي أجيتنا لتصدنا عما وجدنا عليه آباءنا من الشرك وعبادة غير الله وتأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له فجعلوا قول آبائهم الضالين حجة يردون بها الحق الذي جاءهم به موسى عليه السلام وقولوا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وجئتمونا لتكونوا أنتم رؤساء ولتخرجون من أراضينا وهذا تمويهم منهم وترويج على جهالهم وتهويج لعوامهم على معاداة موسى وعدم الإيمان به وهذا لا يحتج به من عرف الحقائق وميز بين الأمور فإن الحجاج لا تتبع إلا بالحجج والبراهين وأما من جاء بالحق فرد قوله بأمثال هذه الأمور وأما من جاء بالحق فرد قوله بأمثال هذه الأمور فإنها تدل على عزم وريده يعني الاتيان بما يرد القول الذي جاء به خصمه لأنه لو كان له حجة لا أورده ولم يجاء إلى قوله قصدك كذا أمرادك كذا سواء كان صادقا في قوله وإقباله عن قصد خصمه أم كاذبا مع أن موسى عليه الصلاة والسلام كل من عرف حاله وما يدعو إليه عرف أنه ليس له قصد في العلو في الأرض وإنما قصدك كقصد إخوانه المرسلين هداية الخلق وإنشادهم لما فيه نفعهم ولكن حقيقة الأمر كما نطقوا به بقولهم وما نحن لكما بمؤمنين أي تكبرا وعنادا لا لبطلان ما جاء به موسى وهارون ولا للشبه فيه ولا لغير ذلك من المعاني سوى الظلم والعدوان وإرادة العلو الذي رموا به موسى وهارون وقال فرعون معارضا للحق الذي جاء به موسى ومغالبا لملائه وقوم يأتون بكل ساحر عليم أي ماهر بسحر متقن له فأرسل في مدائن مصر من أتاه بأنواع السحرة على اختلاف أجناس وطبقاتهم فلما جاء سعرة للمغالبة لموسى قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون أي شيء نردتم لا أعين لكم شيئا وذلك لأنه جازم بغلبته على غير مبال بهم وبما جاءوا به فلما ألقوا حبالهم وعصيهم إذا هي كأن حياة تسعى فقال موسى ما جئتم به سحر وهي هذا السحر الحقيقي العظيم ولكن مع عظمته إن الله سيبطنه إن الله لا يصنع عمل المفسدين فإنهم يريدون بذلك نصر الباطل على الحق وأي فساد أعظم من هذا وهكذا كل مفسد عمل عملا واحتال كيدا واتى بمكر فإن عمله سيبطل ويضمح ويضمحل وإن حصل لعمله رواجان في وقت ما فإنما له الضمحلال والمحقوق وأما المصرعون الذين قصدوا بعمل وجه الله تعالى وهي أعمال ووسائل نافعة مأمور بها فإن الله يسرع أعمالهم ويرقيها وينميها على الدوام فألقى موسى عصاه فتلقفت جميع ما صنعوا فبطل سحرهم وأطلعن باطلهم وأحق الله بالحق بكلماته ولو كره المجرمون فألقي سحرة حين تبين لهم بالحق فتوعدهم فرعون بالصلب وتقطيع الأيدي والأرجل فلم يبالوا بذلك وثبتوا على أيمانهم هكذا عندكم فألقي السحرة حين تبين لهم الحق أو فألقي السحرة ساجدين في النسخة الأخرى فألقى السحرة بعدها ماذا بعدها فألقى ما تكون فألقى، فألقي هي تكون، لكن فألقي السحرة على تقدير بعدها الساجدين، أي هكذا. أي في النسخة الأخرى فألقي السحرة سجدا هكذا. فألقي السحرة سجدا حين تبين لهم الحق، فتوعدهم فرعون بصلب تقطيع الأيدي والأرجل، فلم يبالوا ذلك وثبتوا على إيمانهم. وأما فرعون وملأه واتبعهم فلم يؤمن منهم أحد، بل استمروا في طغيانهم يعمهون. ولهذا قال: فما آمن موسى إلا ذرية من قومه، أي شباب من بني إسرائيل، صبروا على الخوف لما ثبت من في قلوبهم، لما ثبت في قلوبهم من الإيمان، على خوف من فرعون وملئه من يفتنهم عن الدين. وإن فرعون العليم في الأرض إلى القهر والغلبة فيها، فحقق به من يخالفهم أن يخافوا من بطشته، وخصوصا إنه كان من المتجاوزين الحد في البغي والعدوان والحكمة. والله أعلم بكون ما آمن لموسى إلى ذرية من قومه، أن الذرية والشباب أقبلوا للحق وأسرعوا له القيادة، بخلاف الشيوخ ونحوهم ممن تربى على الكفر، فإنه بسبب ما كذا في قلوب من العقائد الفاسدة أبعدوا من الحق من غيرهم. وقال موسى موسى لقومه بصبر ومذكر لهم ما يستعينون به على ذلك، فقال: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فقوموا بوظيفة الإيمان، وعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين، أي اعتمدوا عليه والجو إليه واستنصروا. وقالوا منتذرين لذلك: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تسلطهم علينا فيفتنوننا أو يغلبون فيفتنون بذلك ويقولون: لو كانوا على حق لما غلبوا، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين، لنسلم من شرهم ولنقيم على ديننا على وجه نتمكنوا به من إقامة شرائعه وإظهاره من غير معارض ولا منازع. وأوحينا إلى موسى وأخيه حين اشتد الأمر على قوم من فرعون وقومه وحارصوا على فتنة من دين من تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، أي مروا من يجعلوا لهم بيوتا يتمكنون به من الاستخفاء فيها، واجعلوا بيوتكم قبلة، يجعلوا محلا تصلون فيها حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس والبيع العامة، وأقيموا الصلاة فإنها معونة على جميع الأمور، وبشر المؤمنين بالنصر والتأييد وإطال دينهم، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وحين اشتد الكرب وضاق الأمر فرجه الله ووسعه، فلما رأى موسى القسوة والإعراض من فرعون وملئهم دعا عليهم وأمن هارون على دعائه، فقال: ربنا إنك أتيت فرعون وملئه زينة يتزينون بها من أنواع الحلي والثياب والبيوت المزخرفة والمراكب الفاخرة والقدام وأموالا عظيمة في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، أي إن أموالهم لم يستعينوا بها إلا على الإضلال في سبيلك فيضلون ويضلون، إلا على الإضلال في سبيلك أو عن سبيلك. ربنا طمس على أموالهم ياتلف عليهم مما بالهلاك، وإما بجعلها حجارة غير منتفع بها، واشدد على قلوبهم يقسيها فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. قال ذلك غضبا عليهم حيث تجروا على محارم الله وأفسدوا عباد الله وصدوا عن سبيله، ولكمال ما عرفته بربه بأن الله سيعاقبهم على ما فعلوا بإغلاق باب الإيمان عليهم. قال الله تعالى: قد أجيبت دعوتكم، هذا دليل على أن موسى يدعو هارون يؤمن على دعائي، وإن الذي يؤمن يكون شريكا للداعي في ذلك الدعاء. فاستقيم على دينكما واستمر على دعوتكما، ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون، إلا تتبعاني سبيل الجهال الضلال المحرفين عن الصراط المستقيم متبعين طريق طرق الجحيم. فأمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلا، وأخبره أنهم سيتبعونه، وأرسل فرعون في المدائن حاجرين يقولون: إن هؤلاء أي موسى وقوموا لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حذرون. فجمع جنوده قاصيا ودانيا وأدفات معهم بجنود بغي وعدوى، أي قروج باغ على موسى وقومه معتدين في الأرض. فإذا اشتد البغي واستحكم الذنب قال الله والإعراض من فرعون وملئه، نعم في نسخة والإعراض من فرعون، نعم أحسن الله لك. قال: إنما أي موسى وقومنا جزمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فجمع جنوده وقاصهم ودانيهم فأتبعهم بجنوده بغيا وعدوانا، يخرجهم باغين على موسى وقومهم ومعتدين في الأرض، واشتد البغي واستحكم الذنب. فانتظر عقوبة، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، وذلك أن الله عز وجل أوحى إلى موسى لما وصل البحر أن يضربه بعصا فضربه، فانفلقت له عجل طريقا، وسلكه بنو إسرائيل، وساق فرعون وجنوده خلفهم داخلين. فلما سكن موسى وقومه خارجين من البحر وفرعون وجنوده داخلين في أمر الله البحر، فالتقم على فرعون وجنوده فأغرقهم بنو إسرائيل وينظرون، حتى إذا أدرك فرعون غرق وجزم بهلاكه، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وهو الله الإله الحق الذي لا إله إلا هو، وأنا من المسلمين، أي منقادين لدين الله. ولما جاء بموسى قال الله تعالى مبينا أن هذا الإيمان في هذه الحالات غير نافع، إلا الآن تؤمن وتقر برسول الله وقد عصيت قبل أن بارزت بالمعاصي والكفر والتكذيب وكنت من المفسدين، فلا ينفعك إيمانك ما جرت عادة الله أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطرارية أنه لا ينفعهم إيمانهم لأن إيمانهم صار إيمانا مشاهدا كإيمان من ورد القيامة، والذي ينفع إنما هو الإيمان بالغيب، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال المفسرون إن بني إسرائيل لما في قلوبهم من الرعب العظيم من فرعون كأنهم لم يصدقوا بإغراقه وشكوا في ذلك، فأمر الله عز وجل البحر أن يلقيه على نجوة مرتفعة ببدنه ليكون لهم عبرة وآية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، فلذلك تمر عليهم وتتكرر فلا ينتفعون بها لعدم إقبالهم عليها. وأما من له عقل وقلب حاضر فإنه يرى من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحة ما أخبرت به الرسل. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدقنا أنزلهم الله وأسكنهم في مساكن آل فرعون وأورثهم أرضهم وديارهم ورزقناهم من الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرهما، فما اقتنبوا من حق حتى جاءهم العلم الموجب لاجتماع واتلافهم، ولكن بغى بعضهم على بعض وصار لكثير منهم أهوية وأغراض تخالف الحق، فحصل بينهم من الاختلاف شيء كثير. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون بحكم العدل الناشئ عن علمه التام وقدرته الشاملة. وهذا هو الداء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح، وهو أن الشيطان إذا أعجزوا أن يطيعوا في ترك الدين بالكلية سعى في التحليش بينهم وإلقاء العداوة والبغضاء، فحصل من الاختلاف ما هو موجب ذلك، ثم حصل من تضليل بعضهم لبعض ودعداوة بعضهم لبعض ما هو قرة عين اللعين. وإلا فإذا كان ربهم واحدا ورسولهم واحدا ودينهم واحدا ومصالحهم العامة متفقة، فلأي شيء يختلفون اختلافا يفرق جملهم ويشتت أمرهم ويحل رابطتهم ونظامهم فيفوت من مصالحهم الدينية والدنيوية ما يفوت ويموت من دينهم بسبب ذلك ما يموت. فنسألك اللهم لطفا بعبادك المؤمنين يجمعوا شملهم ويرضوا صدعهم ويرضوا قاصيهم على دانهم يا ذا الجلال والإكرام. شيخنا لكم تعليق في هذا الموضوع؟ أيوة أبو حذيفة، أقول لكم تعليق هنا. والله كنت أسمع معكم لكن نأدي التعليق بعدين إن شاء الله. أحسنت. قال الله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك هل هو صحيح أم غير صحيح فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك أي سأل أهل الكتب المنصفين أو أهل الكتاب المصبين والعلماء الراسخين، فإنهم سيقرون لك بصدق ما أخبرت به وموافقتي لما معهم. فإن قيل إن كثيرا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ربما كان أكثرهم ومعظم كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندوا وردوا عليه دعوته، والله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بهم وجعل شهادتهم حجة لما جاء به وبرهانا على صدقه، فكيف يكون ذلك؟ فالجواب عن هذا من عدة أوجه، من أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفتنا وأهل مذهبنا وبلد ونحن فإنها إنما تتناول العدول الصادقين منهم، وأما من عداهم فلو كانوا أكثر من غيرهم فلا عبرة بهم، لأن الشهادة مبنية على العدالة والصدق، وقد حصل ذلك بإيمان كثير من أحبارهم الربانيين كعبد الله بن سلام وأصحابه وكثير ممن أسلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ومن بعدهم. ومن أن شهادة الآن الكتاب للرسول مبنية على كتابهم التوراة الذي ينتسبون إليه، فإذا كان موجودا في التوراة ما يوافق القرآن ويصدق ويشهد له بالصحة فلو اتفق من أولهم وآخرهم على إن كان ذلك لم يقطع بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستشهد بأهل الكتاب على صحة ما جاء وأظهر ما على صحة ما جاءه وأظهر ذلك وأعلنه على رؤوس الأشهاد. ومن المعلوم أن كثيرا منهم من أحرص الناس على إبطال دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فلو كان عندهم ما يرد ما ذكره الله لأبده وأظهره وبينه، فلما لم يكن شيء من ذلك كان عدم رد المعادي وإقرار المستجيب من أدل الأدلة على صحة هذا القرآن وصدقه. ومنها أنه ليس أكثر أهل الكتاب رد دعوة الرسول بل أكثر مستجاب لها وانقاد طبعا واختيارا، فإن الرسول بعث وأكثر أهل الأرض متدينين أهل الكتاب فلم يمكن دينه مدة غير كثيرة حتى انقاد للإسلام أكثر أهل الشام ومصر والعراق وما جاورها من البلدان التي هي مقر دينها لكتاب، ولم يبق إلا أهل الرياسة الذين أثروا رياساتهم على الحق ومن تبعهم من العوام من الجهلة ومن تدين بدينهم اسما لا معنى كالإفرند الذين حقيقة أمرهم أنهم دارية منحلون عن جميع أديان الرسل وإنما انتسبوا للدين المسيحي ترويدا لملكهم وتمويها لباطلهم ترويدا لملكه وتمويها لباطلهم كما يعرف ذلك من كما يعرف ذلك من عرف أحوالهم بينة ظاهرة. وقوله لقد جاءك الحق أي الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه من ربك فلا تكونن من الممترين كقوله تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. وعاصل هذا أن الله نهى عن شيء الشك في هذا القرآن والامتراء منه وأشد من ذلك التكذيب به وهو من آيات الله البينات التي لا تقبل التكذيب بوجه ورتب على هذا الخسار وهو عدم الرجوع أصلا وذلك بفوات الثواب في الدنيا والآخرة وحصول العقاب في الدنيا والآخرة والنهي عن الشيء أمر بضده فيكون أمرا بالتصديق التام بالقرآن وطمأنينة القلب إليه والإقبال عليه عن علما وعملا فبذلك يكون العبد من الرابحين الذين أدركوا أجل المطالب وأفضل الرغائب وأتم المناقب وانتفع عنهم الخسار. قال الله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال رحمه الله تعالى دقيقة. يقول تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك إنهم من الضالين الغاوين أهلا الغاوين أهل النار لابد أن يصلوا إلى ما قدره الله وقضاه فلا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية فلا تزدهم ولا يأتون طغيانا وغير إلى غيهم وما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم بردهم للحق لما جاءهم أول مرة فعاقبهم الله بأن طبع على قلوبهم وأسمعهم وأبصارهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم الذي وعدوا به فعينئذ يعلمون حق اليقين أن ما هم عليه هو الضلل وأن ما جاءتهم به الرسل هو الحق ولكن في وقت لا يجدي عليهم إيمانهم شيئا فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. وأما الآيات فإنها تنفع من له قلب وألقى السمع وهو شهيد. قال الله فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يقول تعالى فلولا كانت قرية من القرى المكذبين آمنت حين رأت العذاب فنفع إيمانها إن لم يكن منهم أحد انتفع بإيمانه حين رأى العذاب كما قال تعالى عن فرعون ما تقدم قريبا لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فقيل له أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وكما قال تعالى فلما جاءهم بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده. وقال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. والحكمة في هذا ظاهرة فإن الإيمان الاضطراري ليس بإيمان حقيقة ولو صرف عنه العذاب والأمر الذي اضطره إلى الإيمان لرجع إلى الكفران. وقوله إلا قوم يونس لما آمنوا بعدما رأوا العذاب كشفنا عنهم العذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. من معه هذه النسخة يعدلها هم وضعوا بعدما رأوا العذاب بين المعقوفتين كأنها من الآية وليست من الآية. قال فهم مستثنون من العموم السابق ولا بد لذلك من حكمة لعالم الغيب والشهادة لم تصل إلينا ولم تدركها فهمنا. قال الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إلى قوله فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فأمنوا فمتعناهم إلى حين. ولعل حكمة في ذلك أن غيرهم من الملاكين لو ردوا لعادوا لمن هو عنه. أما قوم يونس فإن الله أعلم أن إيمانهم سيستمر بل قد استمر فعلا وتمت عليه والله أعلم. قال الله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ويجعل رجسا على الذين لا يعقلون. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولو شاء ربك لآمن من يقول تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، بأن يلهمهم الإيمان ويوزع قلوبهم للتقوى، فقدرة صالحة لذلك، ولكن اقتضت حكمة أن كان بعضهم مؤمنين وبعضهم كافرين، أفأنت نكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إلا تقدر على ذلك، وليس في إمكانك ولا قدرة غير الله شيء من ذلك. قال رحمه الله: قالوا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله برادة ومشيئة وإذن القدري والشرعي، فمن كان من الخلق قابلا لذلك يسكو عنده الإيمان وفق واده ويجعل رجس الشر والضلال على الذين لا يعقلون عن الله أوامر ونواهيه ولا يلقون بالا لنصحه ومواعظه. هنا في النسخة الأخرى: ولا قدرة لغير الله على شيء من ذلك. قال الله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قال رحمه الله: يدعو تعالى عباده إلى النظر لما في السماوات والأرض إلى، يقول الويحق في النسختين: وكان لابد من زيادة اللام لتستقيم العبارة. طيب. قال: يدعو تعالى عباده إلى النظر لما في السماوات والأرض، والمراد بذلك نظر، والمراد بذلك نظر الفكر والاعتبار والتأمل لما فيها وما تحتوي عليه والاستبصار، فإن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وعبارا لقوم يقينون تدل على أن الله وحده المعبود المحمود ذو الجلال والإكرام والأسماء والصفات العظام. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فإنهم لا ينتفعون بالآيات الإعراض معنادهم، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، فهل ينتظر هؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات الله بعد وضوحها إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، أي من الهلاك والعقاب، وإنهم صنعوا كصنعهم سنة الله جارية في الأولين والآخرين، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين، فستعلمون لمن تكون له العاقبة الحسنة والنجاة في الدنيا والآخرة، وليست للرسل وأتباعهم. ولهذا قال: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا من مكان الدنيا والآخرة وشدائدهما، كذلك حقا علينا وجبنا على موسى ننجي المؤمنين، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، فإنه بحسب ما مع العبد من الإيمان تحصل له النجاة من المكاره. قال الله: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقموا وجهك عن الدين حنيفا، ولا تكونن من المشركين، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وإمام المتقين وخير الموقنين: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، أي في ريب وشبه، فإني لست في شك منهم، بل لدي العلم اليقيني أنه الحق، وأن ما تدعون من دون الله باطل، ولعلى ذلك الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة. ولهذا قال: بل أعبد الذين تعبدون من دون الله من الأنداد والأصنام وغيرهم، لأنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر شيئا من الأمور، وإنما هي مخلوقة مسخرة ليس فيها ما يقتضي عبادتها، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، أي والله الذي خلقكم وهو الذي يميتكم ثم يبعثكم ليجازيكم بأعمالكم، فهو الذي يستحق أن يعبد ويصلى له ويخضع ويسجد، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك عن الدين حنيفا، يخلص عملك الظاهرة والباطنة، لا يواقم جميع شرائع الدين عنيفا، أي مقبلا على الله، معرضا عما سواه، ولا تكون من المشركين إلا في حالهم، ولا تكن معهم، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهذا وصف لكل مخلوق، أنه لا ينفع ولا يضر، وإنما النافع الضار هو الله تعالى، فإن فعلت أي دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإنك إذا لمن الظالمين، أي الضارين أنفسهم بإلاكها وهذا الظلم هو الشرك، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فإذا كان خير الخلق لو دعا مع الله غيره لكان من الظالمين المشركين، فكيف بغيره؟ قال الله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال رحمه الله: هذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده المستحق للعبادة، فإنه النافع الضار المعطي المانع الذي إذا مس بضر كفقر ومرض ونحوها فلا كشف له إلا هو، لأن الخلق لو اجتمعوا لا ينفعوا بشيء لم ينفعوا إلا بما كتبه الله عز وجل، ولو اجتمعوا على أن يضروا بأحدا لم يقدروا على شيء من ضرره إذا لم يرده الله. ولهذا قال: وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، أي لا يقدر أحد من الخلق أن يرد فضله وإحسانه، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، يصيب من يشاء من عباده أن يختص برحمته. أن يقتص برحمة من شاء من خلقه، والله ذو الفضل العظيم، وهو الغفور لجميع الزلات الذي يوفق عباده لأسباب مغفرته، ثم إذا فعل العبد غفر الله ذنوبه كبارها وصغارها، الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء ووصل جوده إلى جميع الموجودات بحيث لا تستغني عن إحسانه طرفة عين. فإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو المنفرد بالنعم وكشف النقم وإعطاء الحسنات وكشف السيئات والكروبات، وأن عدم من الخلق ليس بيده من هذا شيء إلا ما أجرى الله على يده، جزم بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه والباطن. ولهذا لما بين الدليل الواضح قال بعده: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قال رحمه الله: أي قل يا أيها الرسول لما تبين البرهان: يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، أي الخبر الصادق المؤيد بالبراهين الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه، وواصل إليكم من ربكم الذي من أعظم تغنيته لكم أن أنزل إليكم هذا القرآن فيه تبيان لكل شيء، وفيه أنواع الأحكام والمطالب الإلهية والأخلاق المرضية، ما فيه أعظم تربية لكم أحسن منه إليكم، فقد تبين الرشد من الغي، ولم يبق لأحد شبهة، فمن اهتدى بهدى الله فبأن علم الحق وتفهم وأترى على غني فلنفسه، والله تعالى غني عن عباده. وإنما ثمرة أعمال مراجعة إليهم، ومن ضل عن الهدى بأن عرض عن العلم بالعقل أو عن العمل به فإنما يضل عليها، ولا يضر الله شيئا فلا يضر إلا نفسه، وما أنا عليكم بوكيل، فاحفظوا علي أعمالكم وحاسبكم عليها، وإنما أنا لكم نذير مبين، والله عليكم وكيل، فانظروا لأنفسكم ما دمتم في مدة الإمهال، واتبع أيها الرسول ما أوحي إليك علما وعملا وحالا ودعوة إليه، واصبر على ذلك، فإن هذا أعلى أنواع الصبر، وإن عاقبته حميدة فلا تكسل ولا تضجر، بل دم على ذلك واثبت حتى يحكم الله بينك وبين من كذبك وهو خير الحاكمين، فإن حكمه مشتمل على العدل التام والقسط الذي يحمد عليه، وقد امتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه وثبت على الصراط المستقيم حتى أظهر الله الدين وعلى سائر الأديان، ونصره على أعدائه بالسيف والسنان بعدما نصره عليهم بالحجة والبرهان، فلله الحمد والثناء الحسن كما ينبغي لجلال وجهه وعظمته وكماله وسعة إحسانه. تم تفسير سورة يونس، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمك، نسأل الله عز وجل أن يتم علينا باقي هذا التفسير المبارك الذي كما تشاهدون يا أخوان وتسمعون ما فيه من خير كثير وفائدة كبيرة لطلاب العلم على شتى يعني تخصصاتهم، على شتى يعني مستوياتهم العلمية، إلا أن هذا فيه وقفات إيمانية ولفتات في كثير من المواطن التي يحتاجها المسلم فضلا عن طالب العلم. بعد أن انتهينا من سورة يونس نبدأ بهذه السورة العظيمة التي تحدث عنها نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: شيبتني هود وأخواتها. هذه السورة سميت بهذا الاسم لذكر اسم هود عليه السلام فيها دون غيره من الأنبياء. هذه السورة كما هو معلوم يا أخوان من السور المكية، وترتيبها في المصحف 11 وعدد آياتها 23 آية. ومقصد هذه السورة تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم بقصص المرسلين في مواجهة المكذبين وتغليظ الوعيد للمعاندين. ومن أغراض هذه السورة، بدأت هذه السورة أي سورة هود بتمجيد القرآن العظيم الذي أحكمت آياته فلا يتطرق إليه خلل ولا تناقض لأنه تنزيل العزيز الحكيم. ثم تحدثت عن جملة من الرسل السابقين تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت بقصة نوح عليه السلام وانفردت بتفصيل حادثة الطوفان وحادثة غرق ابنه، ثم ذكرت قصة هود عليه السلام الذي سميت السورة باسمه تخليدا لجهوده الكريمة في الدعوة إلى الله تعالى، ثم تلتها قصة صالح عليه السلام، ثم لوط عليه السلام، ثم قصة شعيب عليه السلام وموسى وهارون عليهم السلام، ثم جاء التعقيب المباشر بما في هذه القصص من العبر والعظات في إهلاك الله الظالمين. وأبرزت هذه القصص موازنة عملية بين فريق الهدى وفريق الضلال، تؤكد أن الهدى عاقبته النجاة والضلال نهايته الهلاك، وبينت أسباب النجاة التي منها الاستقامة على أمر الله عز وجل وعدم الطغيان وعدم الركون إلى الظلمة وإقامة الصلاة طرفي النهار وساعات من الليل والصبر على الأذى في سبيل الله. وختمت هذه السورة ببيان الحكمة من ذكر قصص المرسلين، وذلك للاعتبار بما حدث للمكذبين في العصور السالفة ولتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم أمام تلك الشدائد والأهوال التي يلقاها في طريق دعوته وإبلاغ رسالته. هذه السورة لها عدة مميزات، منها قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواته. وأيضا من مميزات هذه السورة اشتملت على إحدى آيات التحدي الخمس التي وردت في إعجاز القرآن والتحدي بالقرآن، والذي ذكرنا بالأمس أنه ثلاث مراتب. المرتبة الأولى التحدي بأن يأتوا بمثل هذا القرآن كامل، والمرتبة الثانية أن يأتوا بعشر سور، المرتبة الثالثة بسورة واحدة ومرت علينا ليلة البارحة. وأيضا أنها احتوت على أطول قصة لنوح عليه السلام في القرآن. وميزاتها أيضا تكرر في اسم هود عليه السلام خمس مرات. ومميزاتها أنها السورة الوحيدة التي ورد الحديث عن السعادة فيها. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونقرأ ونسمع. تفضل يا أبو حذيفة. جزاكم الله خير. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة هود عليه السلام وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم من نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل من فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى هذا كتاب عظيم ونزل كريم أو هكذا ونزل كريم أو منزل كريم ما أدري. أحكمت آياتها أتقنت وأحسنت صادقة أخبر وعادلة أوامر ونواهيها فصيحة ألفاظ هكذا ونزل كريم نعم فصيحة ألفاظ بيئة معاني ثم فصلت أي ميزة وبينت بيانا في أعلى أنواع البيان من لدن حكيم يضع الأشياء موضعها وينزل ومنازل لا يمر ولا ينهى إلا بما تقتضي حكمته خبير مطلع على الظواهر والباطن فإذا كان يحكم وتفصيل من عند الله الحكيم الخبير فلا تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته واشتماله على كمال الحكمة الواسعة الرحمة. وإنما أنزل الله عز وجل كتابه لألا تعبدوا إلا الله أي لأجل إخلاص الدين كله لله وأن لا يشرك به أحد من خلقه أولا أن لا يشرك بي أحد من خلقه إنني لكم أيها الناس منه في من الله ربكم نذير لمن تجرى على المعاصي عقاب الدنيا والآخرة وبشر للمطيعين لله بثواب الدنيا والآخرة وأن يستغفروا ربكم عما صدر منكم من الذنوب ثم توبوا إليه بما تستقبلون من أعمالكم بالرجوع إليه بالإنابة

ولئن أخر عنه العذاب إلى أمة معدودة إلى وقت مقدر فتباطؤوا قالوا من جانب مظن مما يحبسه ومضمون هذا تكذبهم به بينهم يستدلون بعدم وقوعه بهم عاجلا على كذب الرسول المخبر بوقوع العذاب فما بعد هذا الاستدلال ألا يوم يأتيهم العذاب ليس مصروفا عنهم فيتمكنون من النظر في أمر محاق بهم أي نزل ما كانوا به يستهزئون من العذاب حيث تعاونوا به حتى جزموا بكذب من جاء به ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعنا منه إنه ليئوس كفور ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان أنه جاهل ظالم بأن الله إذا أذاقه منه رحمة كالصحة والرزق والأولاد ونحو ذلك ثم نزعها منه فإنه يستسلم للياس وينقاد للقنوط فلا يرجو ثواب الله ولا يخطر بباله أن الله سيردها مثلها أن الله سيردها مثلها خيرا منها عليه وإذا أنه إذا أذاقه رحمة من بعد ضراء مسته أنه يفرح ويبطر ويظن أنه سيدم له ذلك الخير ويقول ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور أي يفرح بما أوتي مما يوافقها ونفسه فخور بنعم الله على عباد الله وذلك يحمل على الآشار والبطل والإعجاب بالنفس والتكبر على الخلق واحتقارهم وزرهم وأي عيب أشد من هذا وهذه طبيعة الإنسان من عيد هو إلا من وفقه الله وأخرجه من هذا القلوق الدميم إلى ضده وهم الذين صبروا أنفسهم عند الضراء فلم يأسوا عند السراء فلم يبطلوا وعملوا الصالحات من واجبات المستحبات أولئك لهم مغفرة يدنو بهم يزول بها عنهم كل محذور وأجر كبير له الفوز بجنات النعيم التي فيها ما تشهي الأنفس وتلذ الأعين قال الله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق بصدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتروا قل فاتوا بعجز مثل مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فلنتم مسلمون قال رحمه الله تعالى يقول تعالى مسليا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم عن تكذب المكذبين فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أي لا ينبغي هذا لمثلك أن قولهم يهتر بك ويصدك عما أنت عليه فتترك بعض ما يوحى إليك ويضيق صدرك لتعنتهم بقولهم لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك فإن هذا القول ناشئ من تعنت وظلم وعناد وضلال وجانب بمواقع الحجاج والأدلة فامضي على أمرك ولا تصدك هذه الأقوال الركيكة التي لا تصدر إلا من سفيه ولا يضيق لذلك صدرك فهل أوردوا عليك حجة لا تستطيع عنها أم قدحوا ببعض ما جئت به قدحا يؤثر فيه وينقص قدره فيضيق صدرك لذلك أم عليك حسابهم ومعطى ومطالب بهدايتهم جبراء إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل فهو الوكيل عليهم يحفظ أعمالهم ويجازيهم بها تم الجزاء قال رحمه الله قوله أم يقولون افترى وأي افترى محمد هذا القرآن فأجابهم بقوله قل لهم فأتوا بعشر سوارهم مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أي إنه قد افتراه فإنه لا فرق بينكم وبينه في البصعة والبلاغة وأنتم الأعداء حقا الحريصون بغاية ما يمكنكم على إبطال دعوتي فإن كنتم صادقين فأتوا بعشر سوارهم مثله مفتريات فإن لم يستجيبوا لكم على شيء من ذلك فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله من عند الله لقيام الدليل والمقتضي وانتفاء المعارض وأن لا إله إلا هو وأي واعلموا أنه لا إله إلا هو أي هو وحده المستحق للألوهية والعبادة فأنتم مسلمون أي منقادون لألوهيته ومستسلمون لعبوديته وفي هذه الآيات إرشاد إلى أنه لا ينبغي للداعي إلى الله أن يصده أن لا ينبغي للداعي إلى الله أن يصده واعتراض المعترضين ولا قدح القادحين وخصوصا إذا كان القدح لا مستند له ولا يقدح فيما دعا إليه وأنه لا يضيق صدره بل يطمئن بذلك ماضيا على أمره مقبلا على شأنه وأنه لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين للأدلة التي يختارونها بل يكفي إقامة الدليل السالم عن المعارض على جميع المسائل والمطالب وفيها أن هذا القرآن معجز بنفسه لا يقدر أحد من البشر أن يأتي بمثله ولا بعشر سور مثله بل ولا بسورة من مثله لأن العداء البلغاء الفصحاء تحداهم الله عز وجل بذلك فلم يعارضوا لعلمهم أنهم لا قدرة فيما لا ذلك قال وفي أن مما يطلب فيه العلم ولا يكفي غلبة ظن علم القرآن وعلم التوحيد لقوله تعالى فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال رحمه الله يقول تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها كل إرادته مقصورة على الحياة الدنيا وعلى زينتها من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث فقد صرف رغبته وسعيه وعمله بهذه الأشياء ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئا فهذا لا يكون إلا كافرا لأنه لو كان مؤمنا لكان ما معه من الإيمان يمنعه أن تكون جميع إرادته لدار الدنيا بل نفس إيمانه وما تيسر له من الأعمال آثار من آثار إرادته دار الآخرة ولكن هذا الشقي الذي كانه خلق للدنيا وحدها نوفي إليهم أعمالهم فيها نعطيهم ما قسم لهم فيهم من الكتاب من ثواب الدنيا وهم فيها لا يبخسون إلا ينقصون شيئا مما قدر لهم ولكن هذا منتهى نعيمهم أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار خالدين فيها أبدا لا يفتر عنهم العذاب وقد حرموا جزيل الثواب وحبط ما صنعوا بها في الدنيا باطلا وطعن ما عملوا مما يكيدون به الحق وأهلا وما عملوا من عمل الخير التي لا أساس لها ولا وجود لشرطه وهو الإيمان. قال تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال رحمه الله تعالى يذكر تعالى حال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه من ورثته القائمين بدينه وحجاجه الموقنين بذلك وأنهم قال يذكر تعالى حال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه من ورثته القائمين بدينه وحجاجه الموقنين بذلك وأنه لا ينصب بهم غيرهم ولا يكون أحد مثلهم فقال فمن كان على بينة من ربه بالوحي الذي أنزل الله فيه المسائل المهمة ودلائلها الظاهرة فتيقن تلك البينة ويتلو أيتلو هذه البينة والبران بران آخر شاهد منه وشهد الفطرة المستقيمة والعقل الصحيح حين شهد حقيقة ما وحى الله وشرعه وعلم بعقله حسنه فازداد بذلك إيمانا إلى إيمانه وتم شاهد ثالث وهو كتاب موسى التوراة التي جعلها الله إماما للناس ورحمة لهم يشهد لهذا القرآن بالصدق ويوافقه فيما جاء به من حق أي فمن كان بهذا الوصف قد توردت عليه شواهد الإيمان وقامت لديه أدلة اليقين كمن هو في الظلمات والجهالة ليس بخارج منها لا يستوون عند الله ولا عند عباد الله أولئك أي الذين أوفقوا لقيام الأدلة عندهم يؤمنون بالقرآن حقيقة فيثمر لهم إيمانهم كل خير في الدنيا والآخرة ومن يكفر به أي القرآن من الأحزاب أي سائر طوافين إلى الأرض المتحزبة على رد الحق فالنار موعده لا بد من وروده إليها فلا تكن في مرية منه أي في أدنى شك إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إما جهلا منهم ضلالا وإما ظلما وعنادا وبغيا وإلا فمن كان قصده حسنا وفهمه مستقيما فلا بد أن يؤمن به لأنه يرى ما يدعوه إلى الإيمان من كل وجه. قال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول لا شهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. قال يخبر تعالى أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا ويدخل به هذا كل من كذب على الله بنسبة شريك له ووصفه بما لا يليق بجلاله أو الإخبار عنه بما لم يقل أو ادعاء النبوة أو غير ذلك من الكذب على الله فهؤلاء أعظم الناس ظلما أولئك يعرضون على ربهم ليجازيهم بظلم فعندما يحكم عليهم بالعقاب الشديد يقول لا شهدوا أي الذين شهدوا عليهم بافترائهم وكذبهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم لا لعنة الله على الظالمين أي لعنة لا تنقطع لأن ظلمهم صار وصفا لهم ملازما لا يقبل التخفيف ثم وصف فضل ما فقال الذين يصدون عن سبيل الله فصدوا بأنفسهم عن سبيل الله وهي سبيل الرسل التي دعوا الناس إليها وصدوا غيرهم عنها فصاروا أئمة يدعون إلى النار ويبغون أي سبيل الله عوجا أن يجتهدون في ميلها وتشيينها وتهجينها لتصير عند الناس غير مستقيمة فيحسنون الباطل ويقبحون حق قبحهم الله وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض ليسوا بآيتين الله لأنهم تعتقى بغضتهم في سلطانهم وما كان لهم من دون الله من أولياء فيدفعون عنهم المكروه ويحصلون لهم ما ينفعهم بل تقطعت بهم الأسباب يضاعف لهم العذاب ويغلظ ويزداد لأنهم ظنوا بأنفسهم ما ظنوا غيرهم ما كانوا يستطيعون السمع أي من بغضهم للحق ونفورهم عنه ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا آيات الله سمعا ينتفعون به فما لهم عن تذكرتهم معرضين كأنهم حمر مستنفرة قسورة وما كانوا يبصرون ينظرون نظر عبرة وتفكر فيما ينفعهم وإنما هم كالصم البكم الذين لا يعقلون أولئك الذين خسروا أنفسهم حيث فوتوا أعظم الثواب واستحقوا أشد العذاب وضل عنهم ما كانوا يفترون أيضا على دينهم الذي يدعون إليه ويحسنون ولم تغن عنهم آلهتهم التي يعبدون من دون الله لما جاء ربك لا جرم أي حقا وصدقا أنهم في الآخرة هم الأخسرون حصر الخسارة فيهم بل جعل لهم منهم أمنه أشد لشدة عثرتهم وحرمان ما وما يعانون من المشقة والعذاب فنستجير بالله من حال اللهم أمين صلى الله العافية. ولذلك يا أخوان الوقوع في المعصية والبعد عن طاعة الله عز وجل هذا أمر يستحق العذاب ويستوجب غضب الله عز وجل وأشد منه من يصد الناس عن دينهم ويلبس عليهم الحق بالباطل ويدعوهم إلى معصية الله ويصدهم عن طاعة الله وما أكثرهم في هذا الزمان بشتى صورهم وأشكالهم واستخدام الوسائل المتنوعة من قنوات ومن وسائل تواصل ومن إنترنت ومن مقاطع ومن كتب ومن حتى قصائد وقصص وروايات ومسلسلات وبرامج ومذيعين وغيرها وغيرها الكثير الكثير. ولذلك يا أخوان ينبغي على المؤمن أن يحذر من هؤلاء الذين يصدون عن دين الله عز وجل ويجتهد هو في المقابل في دعوة الناس إلى الخير كما أن هناك أناس يجتهدون في الصد عن دين الله وإبعاد الناس عن طاعة الله ينبغي من أهل الحق أن يجتهدوا كما اجتهد الأنبياء من قبلهم كما اجتهد نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في نشر الخير ودعوة الناس إلى طاعة الله. نعم شيخ أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى ولما ذكر على الأشقاء إذا تراه صحب السعداء وما لهم عند الله من الثواب فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا فلا تذكرون. قال رحمه الله يقول تعالى إن الذين آمنوا بقلوبهم صدقوا واعترفوا لما أمر الله بالإيمان به من أصول الدين وقواعده وعملوا الصالحات المشتملة على أعمال القلوب وعملوا الصالحات مشتملة على أعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسان وأقبتوا إلى ربهم خضعوا له وسكنوا لعظمته وذلوا لسلطانه وأنابوا إليه بمحبته وخوفه ورجائه والتضرع إليه أولئك الذين جمعوا تلك الصفات أصحاب الجنة هم فيها خالدون لأنهم لم يتركوا من الخير مطبا إلا أدركوا ولا خيرا إلا سبقوا إليه. مثل الفريقين فريق الأشقياء وفريق السعداء كالأعمى والأصم هؤلاء الأشقياء والبصير والسميع مثل السعداء هل يستويان مثلا لا يستوون مثلا بل بينهما من الفرق ما لا يأتي عليه الوصف فلا تذكرون الأعمال التي تنفعكم فتفعلونها والأعمال التي تضركم فتتركونها. قال الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لا كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون

بزعمهم في الحق قد أجربوا أهل العقول الذين انقادوا للحق ولم يكونوا كالأراذل الذين يقال لهم الملأ الذين اتبعوا كل شيطان مريد واتخذوا آلهة من الحجر والشجر يتقربون إليها وينسدون لها فهل ترى أرض من هؤلاء وأخس وقولهم بادي الرأي إنما اتبعوك من غير تفكر ورويات بل بمجرد ما دعوتهم اتبعوك يعنون بذلك أنهم ليسوا على بصيرة من أمرهم ولم يعلموا أن الحق المبين تدعو إليه بداعة العقول وبمجرد ما يصل إلى أولي الألباب يعرفون ويتحققون أولاك كالأمور الخفية لا كالأمور الخفية التي تحتاج إلى تأمل وفكر طويل وما نرى لكم علينا من فضل أي لسم أفضل منا بل انقاد لكم أي لستم أفضل منا فننقادوا أي لستم أفضل منا فننقاد لكم بل نظنكم كاذبين وكذبوا بقول ماذا فإن أمره من الآية التي جعلها الله مؤيدة لنوح ما يوجب لهم الجزم التام على ما يوجب لهم الجزم التام على صدقهم ولهذا قال لهم نوح مجاوبا يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي أي على يقين وجزم يعني وهو الرسول الكامل القدوة الذي ينقاد له أولو الألباب الذي ينقاد له أولو الألباب وتضمحل في جنب عقل عقول الفحول من الرجال وهو الصادق حقا فإذا قال إني على بينة من ربي فحسبك بهذا القول شهادة له وتصديقا وآتاني رحمة من عندي أي أوحى إلي وأرسلني ومن علي بالهداية فعميت عليكم وخبيت عليكم بها تثاقلتم أن نلزمكم وهي أن نكريكم على ما تحققنا وشككتم أنتم به وأنتم كارهون حتى حرصتم على رد ما جئتم به ليس ذلك ضارنا وليس بقادح من يقيننا فيه ولا قولكم وافتراكم علينا صادا لنا عما كنا عليه وإنما غاية أن يكون صادا لكم أنتم وموجبا لعدم انقيادكم وموجبا على عدم انقيادكم للحق الذي تزعمون أنه باطل فإذا وصلت الحال إلى هذه الغاية فلا نقدر على إكرامكم فلا نقدر على إكراهكم على ما أمر الله ولا إلزامكم ما نفرتم عنه ولهذا قال أنلزمكم وأنتم لا كارهون قال ويا قوم لا أسألكم على أي على دعوتي إياكم ما لم تستثقلون المغرم أين أجري إلا أن الله وكأنهم طلبوا منه طلب المؤمنين الضعفاء قال لهم وما أنا بطارد الذين آمنوا أي ما ينبغي لي ولا ينق بذلك بل أتنقهم بالرحب والإكرام والإعزاز والعظام إنهم أو بالرحب والإكرام والإعزاز والعظام وإنهم ملاقوا ربهم فمذيبهم على إيمانهم وتقواهم بجنات نعيم ولكني أراكم قوما تجهلون حيث تأمرونني بطرد أولياء إلي وبعد معني وعيد رددتم الحق لأنهم أتبعوا وحيث استدلتم على بطل الحق بقولكم إني بشر مثلكم وإنه ليس لنا عليكم من فضل ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أي من يمنعني من عذابه فإن الطرد موجب للعذاب والنكال الذي لا يمنعه من دون الله مانع أفلا تذكرون ما هو الأنفع لكم الأصلح وتدبرون الأمور ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك أي غايتي أني رسول الله إليكم مبشركم ومنذركم ومع ذلك من ليس بيدي من الأمر شيء فليست خزائن الله قال فليست خزائن الله عندي يدبرها أنا وأعطي من أشاء وأحرم من أشاء ولا أعلم الغيب فأخبركم بسرائركم وبطائر وبواطنكم ولا أقول إني ملك المعنى أني لا أدعي رتبة فوق رتبتي ولا منزلة سوى المنزلة التي أنزلني الله بها ولا أحكم على الناس بظني فلا أقول للذين تزدري أعينكم أي ضعفاء المؤمنين الذين احتقروا من الملأ الذين كفروا لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم فإن كانوا صادقين في إيمان فلهم الخير الكثير وإن كانوا غير ذلك فحسابهم على الله عز وجل إني إذن أي إن قلت لكم شيئا مما تقدم من الظالمين وهذا تأييس منه عليه الصلاة والسلام لقومهم أن ينبذ فقراء أو أن ينبذ فقراء المؤمنين أو يمقوت أو ما تقنع لقومهم بالطرق المقنعة للمنصف فلما رأوا لا ينكف عما كان عليهم من دعوتهم ولم يدركوا منه مطلوبهم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتينا بما تعيدنا من عذابهم كنت من الصادقين فما أجلهم وأضلهم حيث قالوا هذه المقالة لنبيهم الناصح فألا قالوا إن كانوا صادقين يا نوح قد نصحتنا وأشفقت علينا ودعوتنا إلى أمر لم يتبين لنا فنريد منك أن تبينه لنا لإنقاذ لك وإلا أنت مشكور في نصحك لكان هذا الجواب المنصف للذي قد دعي إلى من خفي عليه ولكنهم لكان هذا الجواب المنصف للذي قد دعي إلى من خفي الذي عليه، ولكن بقول كاذب على نبي متجرئون ولم يردوا ما قالوا بأنها شبهة فضلا عن أن يردوا بحجة، ولهذا عدلوا من جانب ظلم الاستعجال بالعذاب وتعجيز الله. قال ولهذا أجاب نوح عليه السلام بقوله إنما يأتيكم به الله إن شاء، أي إن اقتضت مجيئته وحكمته أن ينزله بكم، فعلى ذلك وما أنتم بمعجزين لله، وأنا ليس بيدي أو بيدي من الأمر شيء، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، أي أن إرادة الله غالبة، فإنه إذا أراد أن يغويكم لردكم الحق، فلو حرصت غاية مجهودي ونصحت لكم أن تم النصح وقد فعل عليه السلام، فليس ذلك بنافع لكم شيئا، وربكم يفعل بكم ما يشاء ويحكم بكم بما يريد وإليه ترجعون فيجازيكم بأعمالكم. أم يقولون افترى، وهذا الضمير محتمل أن يعود إلى نوح كما نسيق في قصته مع قومه، وأن المعنى إن قومه يقولون افترى على الله كذبا وكذب بالوحي الذي يزعم أنه من الله، وأن الله أمره أن يقول قل إني افتريت فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، أي كل عليه وزره، ولا تزر وزرة وزر أخرى، ويحتمل أن يكون عائدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون هذه الآية معترضة في أثناء قصة نوح وقومه، لأنها من الأمور التي لا يعلمها إلا الأنبياء، فلما شرع الله عز وجل بقصها على رسوله وكانت من جملة الآيات الدالة على صدقه ورسالته، ذكر تكذيب قومه له مع البيان التام، فقال لم يقولون افترى، وإي هذا القرآن اختلقه محمد من دقها نفسه، أي فهذا من عجب الأقوال والطريقة، فإنهم يعلمون أنه لم يقرأ ولم يكتب ولم يرحل عنهم دراسة على أهل الكتب، فجاء بهذا الكتاب الذي تعدى من يأتوا بسورة من مثله، فإذا زعموا مع هذا أنهم تروعوا لما أنهم معاندون، علم أنهم معاندون ولم يبق فائدة في حجاجهم بل اللائق في هذه الحال ليعرضوا عنهم، ولهذا قال قل إن افتريتم فعلي إجرامي أي ذنبي وكذبي وأنا بريء مما تجرمون، أي فلم تستلجون في تكذيبه. وقوله ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أي قد قسوا، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، أي فلا تحزن ولا تبالي بهم وبأفعالهم، فإن الله قد مقتهم وحق عليهم عذابه الذي لا يرد. وصنع الفلك في أعيننا ووحينا أي بحفظنا ومرأ منا وعلى مرضاتنا، ولا تخاطب بهم في الذين ظلموا ولا تراجعني في إهلاكهم إنهم مغرقون، أي قد حق عليهم القول ونفذ فيهم القدر، فامتثل أمر ربي وجعل يصرع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه ورأوا ما يصرع ساخروا منه، قال إن تسخروا منا الآن فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم، نحن أمنتم، وقد علموا ذلك حين حل بهم العقاب، حتى إذا جاء أمرنا أي قدرنا بوقت نزول العذاب بهم، وبارت النور أي أنزل الله السماء بالماء المنهمر وفجر الأرض كلها عيونا حتى التنانير التي هي محل النار في العادة وأبعد ما يكون عن الماء تفجرت، فانتقى الماء على أمر قد قدر، قلنا لنوح اعمل بها من كل زوجين اثنين من كل صنف من أصناف المخلوقات ذكر وأنثى لتبقى مادة سائر الأجناس، وأما بقية الأصناف الزائدة عن الزوجين فلأن السفينة لا تطلق حملها، وأهلك إلا من سبق عليه القول ممن كان كافرا كبني الذي غرق ومن آمن، والحال أنه ما آمن معه إلا قليل. وقال نوح لمن أمره الله أن يحمله مركبوا بها بسم الله ما جريها ومرساها، أي تجري على اسم الله وترسى أو ترسي على اسم الله وتجري بتسخيره وأمره، إن ربي لغفور رحيم حيث غفر لنا ورحمنا ونجانا من القوم الظالمين، ثم وصف جريانها كأننا نشاهدها، فقال ويتجري بهم أي بنوح ومركب معه في موج كالجبال، والله حافظها وحافظ أهلها والله حافظها وحافظ أهلها، ونادى نوح ابنه لما ركب ليركب معه، وكان ابنه في معزل عنهم حين ركبه مبتعدا، وراد منه أن يقرب أو أن يقرب ليركب، فقال له يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين فيصيبك ما يصيبهم، فقال ابنه مكذبا لأبي أنه لا ينجو إلا من ركب معه سفينة ساوي، فقال ابنه مكذبا لأبي أنه لا ينجو إلا من ركب معه في سفينة ساوي لا جبل يعصم من الماء، أي سأرتقي جبلا أمتنع به من الماء، فقال نوح لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فلا يعصم أحدا جبال ولا غيره ولو تسبب بغاية ما يمكن من الأسباب، لما نجا إن لم ينجي الله عز وجل وحال بينهم الموج فكان الابن من المغرقين. فلما أغرقهم الله ونجا نوحا ومن معه وقيل يا أرض ابلعي ماءك الذي خرج منك والذي نزل إليك ابلعي الماء الذي على وجهك ويا سماء وأقلعي. فامتثلت لأمر الله فابتلعت الأرض ماء وأقلعت السماء فنضب الماء من الأرض وقضي الأمر بها لكن المكذبين ونجاة المؤمنين. واستوت السفينة على الجودي أي أرست على ذلك الجبل المعروف بأرض الموصل. وقيل بعدا للقوم الظالمين أي أتبعوا بها لكن لعنة وبعدا وسحقا لا يزال معهم. ونادى نوح ربه فقال ربي إن بني من أهلي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق أي وقد قلتني فاعمل بها من كل زوجين اثنين وأهلك ولن تخلف ما وعدتني به. لعله عليه الصلاة والسلام حملته الشفقة وأن الله وعده بنجاة أهله ظن أن الوعد لعموم ومن آمن ومن لم يؤمن. فلذلك دعا ربه بذلك الدعاء وما عدا ففوض الأمر لحكمة الله البالغة. فقال الله له إنه ليس من عليك الذين وعدتك بإن جاء منه عمل غير صالح أي هذا الدعاء الذي دعيت به لنجاتك أبن لا يؤمن بالله ولا رسوله. فلا تسأل لما ليس لك به علم أي ما لا تعلم عاقبته وما آله وأن يكون خيرا أو غير خير. إني أعظك أن تكون من الجاهلين أي إني أعظك وعظا تكون به من الكاملين وتنجو به من صمد الجاهلين. فحينئذ ندم نوح عليه السلام ندامة جديدة على ما صدر منه وقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ففي المغفرة والرحمة ينجو العبد من أن يكون من الخاسرين. ودل هذا على أن نوح عليه السلام لم يكن عنده علم بأن سؤاله لربه في نجاته له محرم داخل في قوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مراقون. بل تعارض عنده الأمران وظن دخوله في قوله وأهلك وبعد هذا تبين له أنه داخل في المنهي عن الدعاء لهم والمراجعة فيهم. قيل يا نوح بأطيب سلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك من الآدميين وغير من الأزواج التي حملها معه. فبارك الله بالجميع حتى ملأوا أقطار الأرض ونواحيها وأمم سنمتعهم في الدنيا ثم يمسهم من عذاب أليم أي عدل جاء ليس بمانع لنا من أن من كفر بعد ذلك أحلى النبي رقابة وإن متعوا قليلا فسيأخذون بعد ذلك. قال الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعدما قص عليه هذه القصة المبسوطة التي لا يعلمها إلا من عليه برسالته تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فيقول إنه كان يعلمها فاحمد الله واشكره واصبر على ما أنت عليه من الدين القويم والصراط المستقيم ودعوة إلى الله إن العاقبة للمتقين الذين يتقون الشدة وسائر المعاصي تكون لك العاقبة على قومك كما كانت نوح على قومه. قال الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا واخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جعدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. قال رحمه الله تعالى أي وأرسلنا إلى عاد وهم القبيلة المعروفة في العقاب من أرض اليمن أقام في النسب هودا ليتمكنوا من الأخذ عنه والعلم بصدقه. فقال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون أي أمرهم بعبادة الله وعزه وناهم عما هم عليه من عبادة غير الله وأخبرهم أنهم قد افتروا على الله الكذب في عبادة من غيره وتجويزهم لذلك ووضح لكم وجوب عبادة الله وفساد عبادة ما سواه. ثم ذكر عدم المانع لهم من القياد فقال يا قوم لا أسألكم عليه أجرا غرامة من أموالكم على ما دعوتكم إليه، فتقولوا هذا يريد أن يأخذ أموالنا وإنما أدعوكم وأعلمكم مجانا، إن أجري إلا على الذي فطرني فلا تعقلون ما أدى فلا تعقلون ما أدعوكم إليه، وأنه موجب لقبولي منتفن المانع عن رد. ويا قوم استغفروا ربكم عما مضى منكم ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه بالتوبة نصح والإنابة إلى الله تعالى بينكم إذا فعلتم ذلك يرسل السماء عليكم مدرارا بكثرة الأمطار التي تخصب بها الأرض ويكثر خيرها ويزيدكم قوة إلى قوتكم، فإنهم كانوا من أقوى الناس ولهذا قالوا من أشد منا قوة، فوعدهم أنهم من آمنوا زادهم قوة إلى قوتهم ولا تتولوا عنه ويعرض بكم مجرمين أي مستكبرين عن عبادته متجرين على محارمه. فقالوا رادين لقوله يهود ما جئتنا ببينة إن كان قصد بالبينة البينة التي يقترحونها، فهذه غير لازمة للحق، بل اللازم أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي النبي بآية تدل على صحة ما جاء به، وإن كان قصدهم أنه لم يأتي ببينة تشهد لما قالوا بصحة فقد كذبوا بذلك، فإنه ما جاء نبي لقومه إلا وبعث الله على يده من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، ولو لم يكن له آية إلا دعوته إياهم لإخلاص الدين الله وحده لا شريك له والأمر بكل عمل صالح وخلق جميل، والنهي أو النهي عن كل خلق دم من الشرك بالله والفواحش والظلم وأنواع المنكرات مع ما هو مشتمل عليه هود عليه السلام من الصفات التي لا تكون إلا لخيار الخلق والصديقين، لكفى بها آيات وأدلة على صدقهم، بل أهل العقول وأولو الألباب يرون أن هذه الآيات أكبر من مجرد الخوارق التي يراها بعض الناس هي المعجزات فقط. ومن آياته وبيناته الدالة على صدقه أنه شخص واحد ليس له أنصار ولا أعوان، وهو يصرخ في قومه ويناديهم ويعجزهم ويقول لهم إني توكلت على الله ربي وربكم، إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، وهم العداء الذين لهم السلطة والغلبة ويريدون يطفاء ما معهم من النور بأي طريق كان وهو غير ممتلك منهم ولا مبال بهم، وهم عاجزون لا يقدرون أن ينالوا بشيء من السوء، في ذلك الآيات لقوم يعقلون. وقولهم وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، أي لا نترك عبادة آلهتنا لمجرد قولك الذي ما أقمت عليه بينة بزعمهم، وما نحن لك بمؤمنين، وهذا تأييس منهم لنبيهم هود عليه السلام في إيمانهم، وأنه لا يزالون بكفرهم يا عم هود، إن نقول فيك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء أي أصابتك بخبال وجنون فصرت تهدي بما لا يعقل، فسبحان من طبع على قلوب الظالمين، كيف جعلوا أصدق الخلق الذي جاء بحق الحق بهذه المرتبة التي يستحين على عاقل من حكايتها عنهم لولا أن الله حكى عنهم. ولهذا بين هود عليه الصلاة والسلام أنه واثق غاية وثوق أنه لا يصبه منهم ولا من آلهة ماذا، فقال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا، أي اطلبوا لي الضرر كلكم بكل طريق تتمكنون بها مني ثم لا تنظروني أي لا تمهلوني، إني توكلت على الله أي اعتمدت بأمري كلي على الله ربي وربكم، أي هو خالق الجميع وهو خالق الجميع ومدبرنا وإياكم، وهو الذي ربنا ما من دابة إلا وأخذ بناصيتها فلا تتحركوا ولا تسكنوا إلا بإذنه، فلو اجتمعتم جميعا عليه قاعبي والله لم يسلطكم علي لم تقدروا على ذلك، فإن سلطكم بالحكمة نرد إن ربي على صراط مستقيم، أي على عدل وقسط وحكمة وعبد في قضائي وقدري وفي شرعي وأمري وفي جزائي وثوابي وعقابي لا تخرج أفعال عن صراط المستقيم التي يحمد ويثنى عليه بها، فإن تولوا عما دعوتكم إليه فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم فلم يبق علي تابعة من شأنكم، ويستغنم ربي قوم من غيركم يقومون بعبادته ولا يشركون به شيئا ولا تضرونه شيئا، فإن ضرركم إنما يعود إليكم والله لا تضر معصية العاصين ولا تنفع طاعة الطائعين، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها إن ربي على كل شيء حفيظ، ولما جاء أمرنا عذاب نبيهم سنريع عقم التي ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين، نجيناه هدى والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ أي عظيم شديد أحله الله بعاد فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، وتلك عاد الذين أوقع الله بهم ما أوقع بظلم منهم لأنهم جحدوا بآيات ربهم، ولهذا قالوا ليهود ما جئتنا ببينة فتبين بهذا أنهم متيقنون لدعوته وإنما عادوا عاندوا وجحدوا وعصوا رسوله، لأن من عصى رسوله فقد عصى جميع المرسلين لأن دعوتهم واحدة، واتبعوا أمر كل جبار أي متسلط على عباد الله بالجبر وتعنيد أي معاند لآيات الله فعصوا كل ناصح مشفق عليهم، واتبعوا كل غاش لهم يريدوا إلى كوم الأجر ما أهلكهم الله، واتبعوا في هذه الدنيا لنا تنبى كل وقت ويجيل فكل وقت ويجيف، قال واتبعوا في هذه الدنيا لعنة فكل وقت وجيل إلا ولأنبائهم القبيحة إلا ولأنبائهم القبيحة وأقبارهم الشنيعة ذكر يذكرون به يذكرون به وذم يلحقهم ويوم القيامة لهم أيضا لعنة ألا إن عادا كفروا ربهم يجعدوا من خلقهم ورزقهم ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود أي أبعدهم الله عن كل خير وقربهم من كل شر من كل شر قال الله تعالى وإلى ثمود قوم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا في شك مما تدعونا إليه مريب وإننا في شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تقصير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوا بسوء فيأخذكم عذابه قريب فعقروها فقال تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة وأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود قال رحمه الله أيها أرسلنا إلى ثمود وهم عاد الثانية المعروفون الذين يسكنون الحجرة ووادي القرى قام في النسب صنع عباد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده فقال يا قوم اعبدوا الله وحده واخلصونه الدين ما لكم من إله غيره لا من أهل السماء ولا من أهل الأرض وأنشأكم من الأرض خلقكم فيها أي خلقكم فيها فقال واستعمركم فيها أي استغرقكم فيها ونعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة ومكنكم في الأرض تبنون وتغرسون وتزرعون وتحرثون ما شئتم وتندفعون بمن فيها وتستغنون مصالحها فكما أنه لا شريك له في جميع ذلك فلا تشركوا به في عبادته فاستغفروا مما صدر منكم من الكفر والشرك والمعصي وأقلعوا عنها ثم توبوا إليه أي ارجعوا إليه بالتوبة النصوح والإنابة إن ربي قريب مجيب أي قريب ممن دعاه دعاء مسألة أو دعاء عبادة يجيب بإعطاء سؤله أو سؤاله وقبول عبادته ويثبت عليها أجل التواب واعلم أن قربه تعالى نوعان عام وخاص فالقرب العام قربه بعلمه من جميع الخلق وهو المذكور في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من عبد الوريد والقرب الخاص قربه من عابده وسائله ومحبه وهو المذكور في قوله تعالى فاسجد واقترب وفي هذه الآية وفي قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي وهذا النوع قرون يقتضي طابه تعالى وإجابته لدعواتهم وتحقيقه لمراداتهم ولهذا يقرن باسمه القريب ولهذا يقرن باسمه القريب اسمه المجيب قال فلما أمرهم نبيهم صالح عليه السلام ورغبوا في الإخلاص لله وحده وردوا عليه دعوته وقبلوه وأشرع مقابلة وقالوا يا صالح قد كنت بنا مرجوا قبل هذا قد كنا نرجوك ونؤمن بك العقل والنفع وهذه شهادة منهم لنبيهم صالح أنه ما زال معروفا بمكان من أخلاقه ومحاسن الشيام وأنه من خيار قومه ولكنه لما جاءهم بهذا الأمر الذي لا يوافقه أهواهم الفاسدة قالوا هذه المقالة التي مضمونها أنك قد كنت كاملا والآن أخلفت ظننا فيك وصلت بحالة لا يرجى منك خير وذنبه ما قالوا عنه وقالوا متنانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وبزعمهم أن هذا من أعظم قدح فيه الصالح كيف قد عفي عقولهم وعقول آبائهم الضالين كيف ينام عن عبادة من لا ينفع ولا يضر ولا يغني شيئا من الأحجار والأجار ونحوها وأمرهم بإخلاص الدين لله ربهم الذي لم تزل نعمه عليهم تترى وإحسانه عليهم دائما ينزل الذي ما بهم من نعمة إلا منه ولا يدفع عنه السيئات إلا هو وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب أي ما زلنا شاكين فيما دعوتنا إليه شكا مؤثرا في قلوبنا الريب أو مؤثرا في قلوبنا الريب قالوا بزعمهم أنهم لو علموا صحة ما دعوهم إليه لاتبعوهم كذبتهم بذلك ولهذا بين كذبهم في قوله قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي أي برهان ويقين مني وآتاني منه رحمة

وبينهما فرق كبير كما هو معلوم في علم العربية. فما لبيت إبراهيم لما دخلوا عليه أن جاء بعجل حنيذ، أي بادر لبيت مستعطر ليضيف عجل مشويا على الرض في سمينا، فقرب إليهم فقال ألا تأكلون. هنا قوله عن إبراهيم أنه لم يزل في السلام، يعني وأنه لم يزل من ملة إبراهيم عليه السلام. الصحيح أن السلام شرع مع خلق آدم، حيث ورد أن آدم عليه الصلاة والسلام أمره ربه أن يسلم على الملائكة، فرد عليه الملائكة فقال هذه تحيتك وتحية أبنائك، والله أعلم. يعني هذا يعني لا تقدم على شيخنا بس من باب الإيضاح. قال رحمه الله فلما قلنا فعل الله بارك الله آمين وياك والله ملاحظة جيدة. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أي لا تلك الضيافة ناكيرا وما أوجس منهم خيفة، وظن أنهم أتوا بشرهم ومكره وذلك قبل أن يعرف أمرهم، فقالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، أي إن رسل الله أرسلنا الله إلى أهلك قوم لوط. وامرأة إبراهيم قائمة تخدم أضيافه فضحكت حين سمعت في هذه ما أرسلوا به تعجبا، فبشرنا بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب، فتعجبت من ذلك وقالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وأذهب لي شيخا فهذاني مانعاني من وجود الولد إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله فإن أمره لا عجب فيه لنفوذ مشيئته التامة في كل شيء، فلا يستغرب على قدرته شيء، وخصوصا بما يدبر ويمضي لأهل هذا البيت المبارك. رحمة الله وبركاته عليكم على البيت إلى تزال رحمة وإحسان وبركاته هذه، وهي الزيادة من خيره وإحسانه وحلول الخير إليه على العبد. عليكم على البيت إنه حميد مجيد، أي حميد الصفات، لأن صفاته صفاتي، لأن صفاته صفات كمال، لأن صفاته صفات كمال حميد الأفعال، لأن أفعاله إحسان وجود وبر وحكمة وعدل وقسط مجيد. والمجد عظمة الصفات وسعتها، فله صفات الكمال، فله صفات الكمال وله من كل صفات كمال أكملها وأتمها وأعمها. فلما ذهب عن إبراهيم الروع الذي أصابه من خيفة أطيافه وجاءته البشرى بالولد التفت حينئذ إلى مجادلة الرسل في إلهك قوم لوط، وقال لهم إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بما فيها لننجينه وأهله إلا امرأته، إن إبراهيم لحليم ذو خلق حسن وسعة صدر وعدم غضب عند جاهل الجاهلين، أواه أي متضرع إلى الله في جميع الأوقات، منيب يرجع إلى الله بمعرفته ومحبته والإقبال عليه والإعراض عمن سواه، فلذلك كان يجادل على عمن حتم الله بهلاكهم. فقيل له يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال، إنه قد جاء أمر ربك بهلاكهم، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود فلا فائدة في جدالك. ولما جاءت رسلنا أي الملائكة الذين صدروا من إبراهيم لما أتوا لوطا سيئ بهم، أي شق عليهم مجيئهم وضاق بهم ذرعا، وقال أديهم عصيب شديد حريج، لأنه علم أن قومه لا يتركونهم، لأنهم في صغر شباب جرد مرد في غاية الكمال والجمال. ولهذا وقع ما قطر بباله، فجاءوا قومه يراعون إليه، أي يسرعون ويبادرون يريدون أضيافهم بالفعشة التي كانوا يعملون. ولهذا قال ومن قبله كانوا يعملون السيئات، أي الفعشة التي ما سبقهم عليها أحد من العالمين. قالوا يا قال يا قوم هؤلاء بناتي هن طهر لكم من أضياف، وهذا كما عرض سليمان صلى الله عليه وسلم على المرأتين أن يشق الولد المختصم، في استخراج الحق، ولعلمي أن بنا ممتنع منالهن ولا حق لهم فينا، والمقصود الأعظم دفع هذه الفعشة الكرة، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أي إما أن تراعوا تقوى الله عز وجل، وإما أن تراعوني في ضيفي ولا تخزوني عندهم، أليس منكم رجل رجيد بيناكم ويزجركم. وهذا دليل على مروجهم وانحلال من الخير والمروءة. فقالوا له لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال فاشتد قال لوط عليه السلام وقال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد كقبيلة مانعة لمنعتكم، وهذا بحسب الأسباب المحسوسة، وإلا فإنه إلى يأوي إلى قدرته، وهو الله عز وجل الذي لا يقوم لقوته أحد. ولهذا لما بلغ الأمر منتهى واشتد الكرب، قالوا له إن رسل ربك يخبره بحال من يطمئن قلبه لن يصلوا إليك بسوء. ثم قال جبريل بجناحي فطمس أعينهم فانطلقوا يتوعدون لوطا بمجيء الصبح، وأمر الملائكة لوطا أن يسري بأني بقطع من الليل بجانب منه قبل الفجر بكثير ليتمكنوا من البعد عن قريتهم، ولا يلتفت منكم أحد يبادر بالخروج وليكن أمكم النجاة، ولا تلتفتوا إلى ما وراءكم إلا امرأتك إذا نصبوا من العذاب ما أصابهم لأنها تشارك قومها في الإثم فتدلهم على أضياف لوط إذا نزل به أضياف إن موعدهم الصبح فكأن لوط استعجل ذلك فقيل له أليس الصبح بقريب. فلما من المواطن أقول من المواطن التي ينبغي أو يوقف حولها وقضية أن لا يلتفت منكم أحد، فما هو السر في ذلك؟ ما هو السر في هذا الأمر أنه لا يلتفت أحد؟ هل هو المتبادر للذهن أنه يعني مجرد الالتفات قد يؤثر على الناظر مما يرى، ولا هناك سر آخر؟ أبو حذيفة في شيء في بالك أو الأخوة يراسلون يكتبون فائدة مروا عليها وكذا؟ طيب ننتظر من الإخوة إن شاء الله إلى نهاية المجلس إجاباتهم حفظهم الله. يلا تفضل أكمل الشيخ. قال فلما جاء أمرنا بنزول العذاب وإحلاله فيهم جعلنا ديارهم عليا سافلا وأيقلبنا عليهم وأمطرنا عليها حجارة من سنجيل أي من حجارة نار شديدة الحرارة منضودة أي متتابعة تتبع من شد عن القرية مسومة عند ربك أي معلمة عليها علامة العذاب والغضب وما هي من الظالمين الذين يشابهون لفعل قوم لوط ببعيد فليحذر العباد أن يفعلوا كفعلهم لئلا يصيبهم ما أصابهم. قال الله تعالى وإلى مدين قوم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكان والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكان والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما ناكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيبا. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيعة وأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. قال رحمه الله تعالى أي وأرسلنا إلى مدين القبيلة المعروفة الذين يسكنون مدين في أداف فلسطين أقام في النسب شعيب لأنهم يعرفون ويتمكنون من الأخذ عنه. فقال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أي أخلصوا له العبادة فإنهم كانوا يشركون به وكانوا مع شركهم يبخسون المكيال والميزان ولهذا نهاهم عن ذلك. فقال ولا تنقصوا المكيال والميزان بل أوفوا الكيل والميزان بالقسط إني أراكم بخير أي بنعمة كثيرة وصحة وكثرة أموال وبنين فاشكروا الله على ما أعطاكم ولا تكفروا بنعمة الله فيزيل عنكم وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط أي عذابا يحيط بكم ولا يبقي منكم باقيا. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط بالعدل الذي ترضون أن تعطوه ولا تبخسوا الناس أشياء وما إلا تنقصوا من أشياء الناس فتسرقوها بأخذها بنقص المكان والميزان ولا تعثوا في الأرض مفسدين فإن الاستمرار على المعاصي يفسد الأديان والعقائد والدين والدنيا ويهلك الحث والناس. بقية الله خير لكم أن يكفيكم ما أبقى الله لكم من الخير وما هو لكم وفلا تطمعوا في أمر لكم عنه غنية وضار لكم جدا إن كنتم مؤمنين فاعملوا بمقتضى الإيمان. قال وما أنا عليكم بحفظ، أي لست بحفظ لأعمالكم وكين عليها، وإنما الذي يحفظه الله تعالى، وأما أنا فأبلغكم ما أرسلت به. قالوا يا شعيب وصلتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أي قالوا ذلك على وجه التهكم بنبي والاستبعاد الإجابة له، ومعنى كلامي أنه لا موجب إليك لنا إلا أنك تصلي لله وتتعبد له، فإن كنت كذلك فيوجب لنا أن نترك ما يعبد آباؤنا، لقول ليس عليه دليل إلا أنه موافق لك، فكيف نتبعك ونترك آباءنا الأقدمين أولي العقول والألباب؟ وكذلك لا يوجب قولك لنا أن نفعل في أموالنا ما قلت لنا من وفاء الكيل والميزان وأداء الحقوق الواجبة فيها، بل لا نزال نفعل فيها ما شئنا لأنها أموالنا، فليس لك فيها تصرف. ولهذا قالوا في تحكمهم إنك لأنت الحليم الرشيد، أي إنك أنت الذي الحلم والوقار لك خلق والرشد لك سجية، فلا يصدر عنك إلا رشد ولا تمر إلا برشد، ولا تنهى إلا عن غي، أي ليس لك، أي ليس لك ليس الأمر كذلك. وقصهم أنه موصوف بعكس هذين الوصفين بالسفة والغواية، أي أن المعنى كيف تكون أنت الحليم الرشيد، كيف تكون أنت الحليم الرشيد وآباؤنا هم السفهاء الغاوين. وهذا القول الذي أخرجه بصيغة التحكم، وأن الأمر بعكسه ليس كما ظنوا، بل الأمر كما قالوا إن صلاتهم تأمر أن ينهاهم عما كان يعبد آباؤهم الضالون، وأن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأي فحشاء ممكن أن أكبر من عبادة غير الله، وأي فحشاء ممكن أن أكبر من عبادة غير الله، ومن منع حقوق عباد الله أو سرقتها بالمكاين والموازين، وهو عليه الصلاة والسلام العليم الرشيد. قال لهم شعيب يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي بين يقين وطمأنينة في صحة ما جئت به، ورزقني منه رزقا حسنا أن يعطني الله من أصناف المال ما أعطني، وأنا لا أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه، فلست أريد أن أنهاكم عن البخس بالمكان والميزان، وأفعل أنا حتى تتطرق إلي ثم تمي ذلك، بل ما نهاكم عن أمرين إلا وأنا أول مبتدر لتركه، أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وإن شني من المقاصد إلا أن تصنع أعوانكم وتستقيم منافعكم، وليس لي من المقاصد الخاصة لي وحدي شيء بحسب استطاعتي. ولما كان هدفي ندع تزكية لنفسي دفع هذا بقولي وما توفيقي إلا بالله، أي وما يحصل لي من التوفيق لفعل الخير والانفكاك عن الشر إلا بالله تعالى، لا بحولي ولا بقوتي، عليه توكلت واعتمدت في أموري ووثقت في كفايتي، وإليه أنيب في هذا ما أمرني به من أنواع العبادة، وفي هذا التقرب إليه وفي هذا التقرب إليه بسائر أفعال الخيرات، وبهذين الأمرين تستقيم أحوال العبد وهم الاستعانة ربه والإنابة إليه، كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقال إياك نعبد وإياك نستعين. قال قوله ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، أي لتحملنكم مخالفتي ومشاقتي أن يصيبكم من الحكومات مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، لا في الدار ولا في الزمان، واستغفروا ربكم عما اقتربتم من الذنوب ثم توبوا إليه، فما يستقبل من أعمالكم بالتوبة النصوح والإنابة إليه بطاعته وترك مخالفته، إن ربي رحيم ودود لمن تاب وأناب يرحمه فيغفر له ويتقبل توبته ويحبه. ومعنى الودود من أسماء الله تعالى أنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه، فهو فعول بمعنى فاعل ومعنى مفعول. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي تضجروا من نصحي ومواعظينا، فقالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، ولذلك لمغضهم لما يقول ونفرت معنه، وإنا لنراك فينا ضعيفا، أي في نفسك لست من الكبار والرؤساء بل من المستضعفين، ولولا راتك أي جماعتك وقبيلتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز، أي ليس لك قدر في صدورنا ولا احترام في أنفسنا، وإنما احترمنا قبيلتك بتركنا إياك. قال لهم مترققا لهم يا قوم أرطي أعز عليكم من الله، أي كما ترعونني لأجل رهط ولا ترعونني لله، فصار رهطي أعز عليكم من الله، واتخذتم وراءكم ظهريا، أي نبتتم أمر الله وراء ظهوركم ولم تمالوا به ولا خفتم منه، إن ربي بما تعملون محيط، لا يخفى عليه من عملكم مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فسيجازيكم على ما عملتم أتم الجزاء. ولما أعيوه وعجز عنهم قال يا قوم اعملوا على مكانتكم أي على حالاتكم ودينكم، إني عامل، سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ما أنا أمنتم، وقد علموا ذلك حين وقع عليهم العذاب، وارتقبوا ما يحل بي إني معكم رقيب ما يحل بكم أو يحل بكم. ولما جاء أمرنا بإهلاك قوم شعيب نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأصبحوا في ديارهم جاثمين لا تسمعوا لهم صوتا ولا ترى منهم حركة كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم ما قاموا بديارهم ولا تنعموا فيها حتى حين أتاهم العذاب، ألا بعدا لمدين عيد أهلك الله وأخزاها كما بعيدت ثمود، أي قد شركت هاتان القبيلتان في السحق والبعد والهلاك، أو في السحق والبعد والهلاك. وشعيب عليه السلام كان يسمى خطيب الأنبياء لحسن مراجعته لقومه، وفي قصته من الفوائد والعبادة شيء كثير، منها أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام وكذلك بشرائعه وفروعه، لأن شعيبا دعا قومه إلى التوحيد وإله في المكان والميزان، وجعل الوعيد مرتبا على مجموع ذلك. قال: ومن أن نقص المكائن والمايا والموازين من كمال الذنوب قال ومن أن نقص المكائن والموازين من كمال الذنوب وتخشى العقوبة العادلة على من تعاطى ذلك، وأن ذلك من سرقة أموال الناس وإذا كان سرقتهم في المكائن والموازين موجبة للوعيد فسرقتهم على وجه القهر والغلبة من باب أولى وأحرى. ومن أن الجزاء من جنس العمل، فمن بخس أموال الناس يريد زيادة ماله عوقب بنقيض ذلك، وكان سببا لزوال الخير الذي عندهم من الرزق لقوله إني أراكم بخير، أي فلا تتسببوا إلى زواله بفعلكم. ومن أن على العبد أن يقنع بما أتاه الله ويقنع بالحلال عن الحرام وبالمكاسب المباحة عن المكاسب المحرمة، وأن ذلك خير له لقوله بقية الله خير لكم، ففي ذلك من البركة وزيادة الرزق ما ليس بالتكالب على الأسباب المحرمة من المحق وضد البركة. قالوا من أن ذلك من لوازم الإيمان وأثره، فإن رتب العمل به على وجود الإيمان فدل على أنه إذا لم يوجد العمل فالإيمان ناقص أو معدوم. ومن أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين وأنها من أفضل الأعمال حتى إنه متقرر عندكم عند الكفار فضلها وتقدمها على سائر الأعمال، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وآدمها وهي ميزان للإيمان وشرعه، فبإقامتها تكمل أحوال العبد وبعدم إقامتها تختل أحواله الدينية. ومن أن المال الذي يرزقه الله الإنسان وإن كان الله قد خوله إياه فليس له أن يصنع به ما يشاء، فإنه أمانة عنده عليه أن يقيم حق الله فيه بأداء ما فيه من الحقوق والامتناع من المكاسب التي حرمها الله عز وجل ورسوله، لا كما يزعمه الكفار من ومن أشبههم أن أموالهم لهم أن يصنعوا بها ما يشاءون ويختارون سواء وافق حكم الله أو خالفه. ومن أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها أن يكون أول مبادر لما يأمر غيره به وأول منتهٍ عما ينهى غيره عنه، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أغالبكم إلى ما نهاكم عنه، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال: ومن أن وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم إرادة الإصلاح بحسب القدرة والإمكان، فيأتون بتحصيل المصالح وتكميلها أو بتحصيل ما يقدر عليه منها ودفع المفاسد وتقليلها، ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة، وحقيقة المصلحة هي التي تصلح بها أحوال العباد وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية. ومن أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم يكن ملوما ولا مذموما في عدم فعله ما لا يقدر عليه، فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح بنفسه وفي غيره ما يقدر عليه. ومن أن العبد ينبغي له أن لا يتكل على نفسه طرفة عين، بل لا يزال مستعينا بربه متوكلا عليه سائلا له التوفيق، وإذا حصل له شيء من التوفيق فلينسبه لموليه ومسديه ولا يعجب بنفسه لقوله: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال: ومن الترهيب بأخذات الأمم وما جرى عليهم، أنه ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والجد، كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به على التقوى عند ترغيب وحتي على التقوى. ومن أن التائب من الذنب كما يصح له عن ذنبه ويعفى عنه، فإن الله تعالى يحبه ويوده، ولا عبرة بقول من يقول إن التائب إذا تاب حسبه أن يغفر له ويعود عليه العفو، وأما عود الود والحب فإنه لا يعود، فإن الله عز وجل قال: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قال: ومن أن الله عز وجل يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها، وربما دفع عنهم بسبب قبيلة أهل وطنهم الكفار، كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطهم، وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها، بل ربما يتعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان. فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسلام دولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على عبادتها وجعلهم عمالة وخدما لهم. نعم، إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين، ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة، والله هو أعلم. وهذا من تأثر الشيخ في الفترة التي عاشها رحمه الله عندما سقطت الدولة العثمانية وتكالب غير المسلمين على بلاد الإسلام، وبدأوا يقسمونها وبدأوا يعني يبعدونها عن دينها. نعم، أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. قال رحمه الله تعالى أبو حذيفة في الآية 79 قال: فقالوا له لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، أي لا نريد إلا الرجال ولا لنا رغبة في النساء. يقول أحد الأخوة سقطت أثناء القراءة كذا، فحبيت أقرأها الآن، قرأت الآن، يلا أكمل. إذا قرأت فقد أكدناها، وإن لم تقرأ فقد قرأت الآن، يلا أكمل الشيء. أحسن الله عليكم. قال يقول تعالى: ولقد أرسلنا موسى بن عمران بآياتنا الدالة على صدق ما جاء به كالعصا واليد ونحوهما من الآيات التي أجرى الله على يدي موسى عليه السلام، وسلطان مبين إلى حجة ظاهرة بينة ظهر ظهور الشمس، وإلى فرعون وملئه أشرى في قومه لأنهم المتبوعون وغيرهم تبع لهم، فلم ينقادوا لما مع موسى من الآيات التي أراهم إياها كما تقدم بسطها في سورة الأعراف، ولكن إنهم اتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، بل وضال غاو لا يأمر إلا بما وضر محض، ولا جرم لما اتبعوا قوم أردام ولكم يقنوا قوم يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه في الدنيا لعنة ويوم القيامة يلعنهم الله والملائكة والناس ويجمعون في الدنيا والآخرة وبئس الرفد المرفود، وأي بئس ما سمع لهم وترادف عليهم من عذاب الله ولعنة الدنيا والآخرة. ولما ذكر قصص هؤلاء الأمم مع رسلهم قال الله تعالى لرسوله: ذلك من أنباء القرآن قصه عليك لتنذر به ويكون آية على لسانك وموعظة وذكرى المؤمنين، منها قائم لم يتلف بل بقي من أدان ديار ما يدل عليه، ومنها حصيد قد تهدمت مساكنهم وانضعلت منازلهم فلم يبق لها آثار. وما ظلمناهم بأخذهم بأنواع عقوبات، ولكن ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر والعناد، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وهكذا كل من اتجه إلى غير الله لم ينفع ذلك عند نزول الشدائد، وما زادوهم غير تتبيب، أي خسار ودمار بالضد مما خطر ببالهم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أي يقصم بالعذاب. قال الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أي يقسمهم بالعذاب ويبيدهم ولا ينفع ما كانوا يدعون من دون الله من شيء، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدول. قال رحمه الله: إن في ذلك المذكور من أخذه لظالمنا بأنواع العقوبات لآية لمن خاف عذاب الآخرة إلى عبرة ودليلا على أن أهل الظلم والإجرام لهم العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية. ثم انتقل من هذا إلى وصف الآخرة فقال: ذلك يوم مجموع له الناس أي جمعوا لأجل ذلك اليوم للمجازات وليظهر لهم من عظمة الله وسلطانه وعدله العظيم ما به يعرفونه حق المعرفة. وذلك يوم مشهود يشهده الله وملائكته وجميع المخلوقين. وما نؤخره أي إتيان يوم القيامة إلا لأجل معدود إذا انقضى أجل الدنيا وما قدر الله فيها من الخلق فحينئذ ينقلوا من الدار الأخرى ويجري عليهم أحكامه الجزائية كما أجرى عليهم في الدنيا أحكامه شريعته. يوم يأتي ذلك اليوم ويجتمع الخلق لا تكلم نفس إلا بإذنه حتى الأنبياء والملائكة الكرام لا يشفعون إلا بإذنه. فمنهم أي الخلق شقي وسعيد فالأشقياء هم الذين كفروا بالله وكذبوا رسله وعصوا أمره والسعداء هم المؤمنون المتقون. وأما جزاهم فأما الذين شقوا أي حصلت لهم الشقاوة والخزي والفضيحة ففي النار منغمسون بالعذاب مشد عليهم عقابها لكم فيها من شدة ما هم فيه زفيرون شيق وأشنع الأصوات وأقبحها خالدين فيها أي في النار التي أي هذا عذابها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أي خالدين فيها أبدا إلا المدة التي شاء الله أن لا يكونوا فيها وذلك قبل دخولها كما قال جمهور المفسرين. فالاستثناء على هذا راجع إلى ما قبل دخولها فهم خالدون فيها جميع الأزمان سوى الزمن الذي قبل الدخول فيها. إن ربك فعال لما يريد فكل ما أراد فعله واقتضته حكمته فعله تبارك وتعالى لا يرد أحد عن مراده. وأما الذين سعيدوا أي حصلت لهم السعادة والفلاح والفوز في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. ثم أكد ذلك بقوله عطاء غير مجدود أي ما عطاهم الله عز وجل من النعيم المقيم واللذة العالية فإنه دائم مستمر غير منقطع بوقت من أوقاته. نسأل الله الكريم من فضله. قال الله: فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. يقول الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء المشركون أي لا تشك في حالهم وأن معهم عليه باطل فليس لهم دليل فليس لهم دليل. قال: فليس لهم دليل الذي فتح الكاميرا يغلق الله يحفظكم. قال: فليس لهم دليل شرعي ولا عقل وإنما دليلهم وشبهتهم أنهم يعبدون كما أنهم يعبدون كما يعبد آباؤهم من قبل. ومن المعلوم أن هذا ليس بشبهة فضلا عن أن يكون دليلا لأن أقوال ما عدلا بأن يحتج لها ولا يحتج بها خصوصا أمثال هؤلاء الضالين الذين كثر خطوهم وفساد أقوالهم في أصول الدين فإن أقوالهم من اتفقوا عليها فإنها خطأ وضلال وإننا موفوهم نصيبهم غير منقوص أي لابد أن ينالهم نصيبهم من الدنيا مما كتب لهم إن كثر ذلك النصيب أوراق في عينك فإنه لا يدل على صلاح عالم. فإن الله يعطي الدنيا من يحبه ومن لا يحبه ولا يعطي الإيمان والدين الصحيح إلا من يحب. والحاصل أنه لا يغتر باتفاق الضالين على قول الضالين من أبائهم الأقدمين ولا على ما خولهم الله وأتاهم من الدنيا. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن واتى موسى الكتاب الذي هو التوراة الموجب للاتفاق على أوامره ونواهيه والاجتماع. ولكن مع هذا فإن المنتسبين إليه اختلفوا في اختلافا أضر بعقائدهم وبجامعتهم الدينية. ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخيرهم وعدم معاجلتهم بالعذاب لقضي بينهم بإحلال العقوبة بالظالمين. ولكنه تعالى اقتضت حكمته أن أخر القضاء بينهم إلى يوم القيامة وباقوا في شك مريب. وإذا كانت هذه حال مع كتابهم فمع القرآن الذي أوحى الله إليك غير مستغرب من طائفة يهودية لا يؤمن به وأن يكون في شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم أي لابد أن يقضي الله بينهم يوم القيامة بحكم عدل فيجازي كلا بما يستحق إنه بما يعملون من خير وشر خبير فلا يقع عليه شيء من أعمالهم دقيقها وجليلها. ثم لما أخبر بعدم استقامتهم التي أوجبت اختلافهم قومهم وامتلقهم أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين أن يستقيموا كما أمروا فيسلكوا ما شرعه الله من الشرع ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة ولا يزيغ عن ذلك أمنة ولا يسرى ويدوم على ذلك ولا يطغوا بأن يتجاوزوا ما حده الله لهم من الاستقامة وقوله إنه بما تعملون بصير أي لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها فبه ترغيب لسلوك الاستقامة وترهيب من ضدها ولهذا حذرهم عن الميل إلى من تعدى الاستقامة وقال ولا تركنوا أي لا تميلوا إلى الذين ظلموا فإنكم إذا ملتم إليهم وافقتموهم على ظلمهم أو رضيتم ما عليه من الظلم فتمسكم النار إن فعلتم ذلك وما لكم من دون الله من أولياء يمنعونكم من عذاب الله ولا يحصلون لكم شيئا من ثواب الله ثم لا تنصرون إلا يدفع عنكم العداء لا يدفع عنكم العذاب إذا مسكم ففي هذه الآية التحذير من الركون إلى كل ظالم والمراد بالركون الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقة على ذلك والرضا بما هو عليه من الظلم وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة فكيف حال الظلمة بأنفسهم نسأل الله العافية من الظلم قال الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين يأمر تعالى بإقامة الصلاة كاملة طرفي النهار أي أولا وآخرا ويدخل في هذا الفجر والصلاة الظهر والعصر وزلفا من الليل ويدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاء ويتناول ذلك قيام الليل فإنها مما تزلف العبد وتقربه إلى الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات أي فهذه الصلوات الخمس وما ألحق بها من التطوعات من أكثر الحسنات وهي مع أنها حسنة تقرب إلى الله وتوجب الثواب فإنها تذهب السيئات وتمحوها والمراد بذلك الصغائر كما قيدتها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله الصلوات الخمس والجمعة من الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر بل كما قيدتها الآية التي في سورة النساء وهي قوله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ذلك لعل الإشارة لكل ما تقدم من لزوم الاستقامة على الصراط المستقيم وعدم مجاوزته وتعديه وعدم الركون إلى الذين ظلموا والأمر بإقامة الصلاة وبيان أن الحسنات يذهبن السيئات الجميع ذكرى للذاكرين يفهمون بها ما أمرهم الله به ونهاهم ويمتثلون لتلك الأوامر الحسنات المثمرة للخيرات الدافعة للشرور والسيئات ولكن تلك الأمور تحتاج إلى مجاهدة النفس والصبر عليها ولهذا قال واصبر أي اثبت نفسك على طاعة الله عز وجل وعن معصيته وإلزامها لذلك واستمر ولا تضجر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين بل يتقبل الله عنهم أحسن الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وفي هذا ترغيب عظيم للهزوم الصبر بتشويق النفس الضعيفة إلى ثواب الله عز وجل كلما ونت وفترت قال الله فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا به وكانوا مجرمين قال رحمه الله لما ذكر تعالى إهلاك الأمم المكذبة للرسل وأن أكثرهم منحرفون عن أهل الكتب الإلهية وذلك كله يقضي على الأديان بالذهاب والاضمحلال ذكر أنه لولا أنه جعل في القرون الماضية بقايا من أهل الخير يدعون إلى الهدى وينهون عن الفساد والردى فحصل من نفعهم وأبقيت به الأديان ولكنهم قليلون جدا وغاية الأمر أنهم نجوا باتباعهم المرسلين وقيامهم بما قاموا به من دينهم ويكون حجة الله أجرى على أيديهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ولكن اتبعوا الذين ظلموا ما أترفوا به اتبعوا ما هم عليه من النعم والترف ولم يبغوا به بدلا وكانوا مجرمين أي ظالمين باتباع ما أترفوا به فلذلك حق عليهم العقاب واستنصرهم العذاب وبهذا حتى لهذه الأمة أن يكون فيهم بقايا مصلحون لما أفسد الناس قائمون بدين الله عز وجل يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويبصرون من العمى وهذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون وصاحبها يكون إماما في الدين إذا جعل عمله خالصا لرب العالمين قال الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون قبلها قال هنا في نسخة جاء فيها مشبع والمعروف في تفسيره غير هذا المعنى الذي ذكر هنا وهو أن هذا بمعنى النفي أي أنه لم يكن في القرون السالفة أولو بقي إلى آخره إلا قليلا ممن أنجينا منهم أي لكن بقي قليل بهذه الصفة وهو قريب من المعنى الذي ذكرنا لكن ما ذكرنا في الأصل ثم ذكر وما بعد كلمة الأصل غير واضح ولعل الأقرب لكن ما ذكرنا في الأصل أنسب والله أعلم قال الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون أي وما كان الله ليهلك القرى بظلم منه لهم الحال أنهم مصلحون أي مقيمون على الصلاح مستمرون عليه فما كان الله ليهلكهم إلا إذا ظلموا وقامت عليهم حجة الله ويحتمل أن المعنى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم من السابق إذا رجعوا وأصلحوا عملهم فإن الله يعفو عنهم ويمحو ما تقدم من ظلمهم ولو شاء

والمعذرة الأخوان اليوم زودنا عليهم هذه الدقائق التي أسأل الله أن يجعلها ميزان حسنات الجميع حتى نكمل السورة. أرسلت أبو حريفة؟ إيه الآن إن شاء الله أرسله. طيب على بال ما أرسله ننبه الأحبة أنه اليوم ما شاء الله فرزنا الإجابات التي وصلت حول السؤال عسى من الله واجبة، ما شاء الله يعني جاء عدد طيب، لذلك لابد أننا نقيم قرعة في من الذين أجابوا إن شاء الله غدا بداية المجلس تحصل القرعة ويختار الشيخ، وإن شاء الله تكون الإجابة غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. الآن بس قبل يعني نرسل للإخوة ينتظرون إجابة السؤال أيضا للإخوان أي الآن السؤال على بل ما نرسل، قبل ما نرسل يعني بعد ما نرسل سنفتح للإخوة لكي يجيبوا، لأنه الآن بس بحيث ما يضيع رابط التحضير، بحيث ما يضيع رابط التحضير على الإخوة الآن هل نحن نرسل. طيب هذا الآن وصلكم الرابط في اليوتيوب، والآن هذا هو أرسلت في التليجرام أنا خلاص. طيب طيب إن شاء الله الآن يأتي الرابط للإخوة، هذا هو في الزوم جوجل يا شيخ محمد. سيأتي سيأتي سيأتي سيأتي سيأتي أول شيء نراسلها هنا ويصل للجميع بإذن الله الآن، وهذا الآن الجوجل ميت. دقيقة بس موجود في القناة، اللي مستعجل يدخل على القناة ويجد فيها إن شاء الله. الآن التليجرام الآن أرسلت الرابط في عند الجميع يحضرون، بعد دقيقة من الآن نفتح للإخوة الذي يريد أن يراسل بارك الله فيكم أو يسأل، بحيث أول نتأكد أن الجميع رأى الرابط في اليوتيوب أو في وأيضا نذكر الإخوة بالمبادرة في كتابة أو التسجيل في الروابط، إن سنغلقها قريب يعني حتى لا تظل مفتوحة. طيب هذا مرة الدقيقة والجميع أظن نعم لو تفتح الشيخ طبعا. الآن جاءت هنا مشاركات في الجوجل ميت حول السؤال الذي وسألته يا شيخ، الآن فتحنا الشات للإخوة في الزوم إذا عند أحد مشاركة. طيب الشيخ عبد الحكيم كعادته ما شاء الله يجمع لنا جمعا مباركا. يقول الشيخ عبد الحكيم بعض ما ورد في تفسير قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، قال ابن عاشور وسبب النهي عن الالتفات التقصي في تحقيق معنى الهجرة غضبا لحرمات الله، بحيث يقطع التعلق بالوطن ولو تعلق بالرؤية. وقال ابن عطية والظاهر في يلتفت أنها من التفات البصر، وقالت فرقة هي من لفت الشيء يلفته إذا ثناه ولواه، فمعناه ولا يتثبط، وهذا شاذ مع صحته. وفي كتاب الزهراوي أن المعنى ولا يلتفت أحد إلى ما خلف بل يخرج مسرعا مع لوط عليه السلام. قال وروي أن امرأة لوط لما سمعت الهدة ردت بصرها وقالت وقوباه فأصابها حجر فقتلها. وقال أبو حيان والظاهر أن قوله ولا يلتفت أبو حيان في البحر. طيب دقيقة تفضلي. وقال أبو حيان والظاهر أن قوله ولا يلتفت من التفات البصر، وقالت فرقة من لفت الشيء يلفته إذا تناه ولواه، فمعناه ولا يتثبط في كتاب الزهراوي نفس الكلام الذي قال ابن عطية. وقال الوردي ولا يلتفت منكم أحد فيه هكذا. أين الماوردي؟ أين وصلنا الماوردي؟ وقال الماوردي ولا يلتفت منكم أحد، فيه ثلاثة تأويلات، أحدها لا ينظر وراءه منكم أحد قاله مجاهد، الثاني يعني لا يتخلف منكم أحد قاله ابن عباس، الثالث يعني لا يشتغل منكم أحد بما يخلفه من مال أو امتناع حكاه علي بن عيسى. وقال في البسيط يعني الواحدي، وقال الواحدي في البسيط، وقوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد نهى من معه من الالتفات إذا خرجوا من قريتهم، قال مجاهد لا، قال مجاهد لا ينظر وراءهم، كأنهم تعبدوا. وقال الرازي نرجع كأنه حصل نقص، قال لا يلتفت أحد نهى من معه عن الالتفات، والالتفات نظر الإنسان إلى ما وراءه، والظاهر أن المراد أنه كان لهم في البلدة أموال وأقمشة وأصدقاء، فالملائكة أمرهم بأن يخرجوا ويتركوا تلك الأشياء ولا يلتفتوا إليها البتة، وكان المراد منه قطع القلب عن تلك الأشياء، وهو قد يراد منه الانصراف أيضا كقوله تعالى قالوا أجئتنا لتلفتنا أي لتصرفنا، وعلى هذا التقدير فالمراد قوله ولا يلتفت منكم أحد النهي عن التخلف. أيضا هنا أختنا فاضل الشيخ عيد الزهراني تقول ذكرت ما ذكره عاشور الذي قد قرئ قبل قليل. طيب جزاكم الله خير. أيضا هنا نختم بهذا شيخنا حفظك الله، هنا ذكروا الإخوة في الجوجل ميت يقول الآن ما سمعنا جواب في قضية يعني حماية الخارجين من أهل الإيمان من رؤية المنظر، ما أدري ما حد قالها من أهل العلم. طيب الشيخ فتح الكناكري هنا يقول جاء في نفسي الاستفسار عن ذلك والله أعلم، ربما لشدة هول العذاب فلا يلتفتوا ويترق قلوبهم لقومهم كما ذكر ربنا سبحانه عن نوح عليه السلام ورقته وخطابه لله عن ابنه أو إنه ابنه. وهنا الشيخ يدالي أظن سوى. قال الشوكاني قيل وجه النهي عن الالتفات ألا يروا عذاب قومهم وهو هول ما نزل بهم فيرحمهم يرقب لهم أو لألا ينقطعوا عن السير المطلوب منهم بما يقع من الالتفات، فإنه لا بد للملتفت من فترة في سيره، ذكره في فتح المدين. ممتاز، هذا ممتاز، الله يفتح علينا وعليكم جميعا، اتفقنا وإياكم المحب ويرضى. جزاكم الله خيرا. طيب نختم شيخنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم شيخ، الله يعطيكم العافية. وعليكم السلام. الله يعافيك.